أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم الشان الكبير السلطان، خلق الإنسان من طين ثم قال له كن فكان، أحسن كل شيء خلقه وأبدع الإحسان والإتقان. نحمده سبحانه وحمده واجب على كل إنسان، ونشكره على ما أسداه من الإنعام والتوفيق للإيمان. أما بعد، إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في إطار الأيام التوجيهية حول المرأة المزابية بين المكتسبات الحضارية والتحديات المعاصرة، يسرنا أن نستضيف في هذه الليلة المباركة الأستاذ الفاضل موسومة بعنوان نظرتنا إلى المجتمع آمال وآلام. في هذه الليلة المباركة الأحد 15 من شهر ربيع الثاني سنة 32 و400 ألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من شهر مارس سنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد، فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. في هذا اللقاء المبارك إلى جروانا في هذا المسجد العامر لنتحدث أين لن يهم أمتنا ومجتمعنا، ولا سيما نظرتنا نحو المجتمع، كما تقدم الأخ الفاضل، آمال وآلام. في الأيام القريبة الماضية جعلك نتابع إن صح التعبير الحدث التاريخي اليوم لمت إلا أن ربي سبحانه وتعالى يوفق جملة من مخلصين من أساتذة ومفكرين وأئمة وهيئات دينية لين لا نادي صلح أو لمت أين لا نزد أو الخير أو المجتمع إلا نقع مدا تمشاركا في الآمال والآلام مليقا حتى الدرتس مع العائلتس طروس يخص الخير مانس يخصين اللان أديو السلهنا الاستقرار إلى عائلتس، وبالتبع ما يلاقن حد سغادي عاد غرس الغرط في مانس في الدينس في اللومتس، لابد أدي عاد كذلك غرس ين توجه للمصلحة العامة يخز الرين اللان يلخير مانس يخصص يمسلم يخصص يمدن الكل، خاطر ربي سبحانه وتعالى أين توني التركيز المجتمع الصادق المجتمع المسلم. ربي سبحانه وتعالى وليد جي مدن متفرقين كل جنحد يتعاشى أن بتي لا يكتخام تمسنك الصحراء، بل إلا مسنك المجتمع غش العلاقات مع مدنك مع وقريبك مع الجيرانك مع تعشيرتك مع المجتمع الكل. وهذه من صفات المؤمنين، كل جنحد يتأثر سحد ضدن لخيرك يطوض سحد ضدن لا قدر الله بطة وضيدي قنشا إلا ربي والتغيس والتعجب، يعني من الشر والآثام كذلك الشر أجيء الثرسيس حد وضضن طبيعة مسلم. ربي سبحانه وتعالى إن في القرآن الكريم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. سغادي عاد بنادم يبد معه وليتو مدى بك ديمنا أدي يكون سيماني ولا ربي يشاسون الفضل في النهاية أولئك سيرحمهم الله أين مدنني ربي أتني أرحم أسنيوشين يتمنى الدنيت كذلك يرحم تنلخرت من مغاري عاد سغاد عاد المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض خزرتهم كلمة أولياء بعضهم أولياء بعض خاطق حد يقيم عيمانس يخزر أين اللان أصصلح انت إنما الخيرز المحبتس يتقنت مع حد ضضن شتشي أنشيد والنيد وإنات كلنا أولياء لبعضنا البعض ما نشي تخزر الخير ما نشي تخزر الخير حد ضضن إن ربي سبحانه وتعالى سي الأعمال نصن الصفات نصن بالتتعادا يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر شتين خصلت وحديت يتخسر بيديون النوع مدا طامرا نهان سغاد عادي قنحد خزرت الدنيت معايا في أي مجال ربي يكسب طبيعة التوحديت خصلت التوحديت حدني فقدت لابد أسبل غغين اللان غيري لشغرس أستقدم أتنص حقدي وين اللان دوحدي معلك الخيرك أضفاد غرس أدي تأثر السيس في أي مجال من مجالات العمل الصالح يأمرون بالمعروف والعكس ينهون عن المنكر كذلك بتتلي دي مسلم تلي تمنص ربي انتيدت ماذا بك سغادي عليك حتى القس يغفل تضصيز الشيطان يغلفس تطاوينص يضايق قنشاي لان ربي والتغيز المنكر لا بد استبينت ولي قريق نحد نشي كيف كيف خاطر بتتني كيف كيف ونينا كيف كيف لا قدر الله شرني لا بد اجاوض لا بد من قريب او من بعيد اجاوضي يواش اجاوضي عمي اجاوضي خالي شيش كداو تدرتج صد شيش كاش داودتش ولذلك ربي نموني والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إن ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ظلت تودنت الزكاة تودنت إن ربي في النهاية أولئك سيرحمهم الله هام يموني سغادي عادي قن مجتمعي قن مدن تعاشان خزرا أين اللان المصلحة العامة أين اللان كلهم أجشتر كنديس نظرتس نظرة شمولية نظرتس اجتماعية بعيدة نعم يتعشى منس ولكن قاعين اللانديس يخسم ذا به للحد ضدنا بدأ يتمتع سين الخيرني سغادي على غرشة والنظرة طيبة نظرة اجتماعية سبت الدلة دلة الوعي دلة اللي تفهمت دركد توزن لومور دينتش لومور دونيتش لومور مجتمعتش بميزان العقل والشرع بميزان العقل والشرع أين إلا ربي قررت في الإسلام كذلك تصحضر ضد العقل تشتوزن تدا وحدي تخزرد أين إلا أدي أشي فادي فاد حد ضد هذه النظرة الاجتماعية تعادى تبعد نظرة سي بنادم يخزر الدينات يخزر الوينات يخزر الوكاذا يخزر له زعلوك له بالظان يخزر له ضعيف يخزر له مركانتي يخزر له صحا وني ضعفا قاع يعني تحس غرس يقول إحساس شامل أما أنت اللي يقول حتى الدارتس إلا يخزر قاع الطروس كيف كيف إلا يقن فاهم يقن خاطي فاهم يقن يقوى يقن يصح يقن يلبقي يقن خاطي ماذا بك بتت لي دبابة انتي لابد تخزرس الرحمة طروس قاع تسوي جرس تسوي جرس نكل خاطي وني يلبق قدمتي وني لا قدر الله بسي ولي البيق ولي فيهم انه متخلق في ذهنيا يعني ضبعت قلز الدفر سغادي عضموني تليد مع الوساط الداخلي للأسرة كذلك تلغشك الأسرة عامة أسرة شاملة وهي أسرة المجتمع خزرديس بهذه النظرة الطيبة النظرة العامة للمجتمع أو نظرته إلا يمكن حد بدأ يخزر شتاينات شتيني شتوينات غلدينات لا يمثل أنه شيء المثال أنا يمكن حد أنه الطيارت سغادي عدتني يا أخي الكريم الطيارت قد ويني غادي عد الطيار تولي الوجنة تقضى في منطقة عمرانية أظنه بدي تضل ضد السيارة استقت بدي تخزر أبعد نقطة إتلا دا قدتش أكوني قرحد دا يمثل وست السيارة ست زاير يعني سيش كتوطة طيار داني النمرة تغرديت بدا الدورة نجواد نزار داني تلازدي على بعد 7 كيلومتر لوجنة 7000 متر لوجنة تعاد قد قد نجو غرمو نجو غرم تغرديت أبدي تضل ضد تخزر قاع المناطق تضاريس الجبال طبيعة او اسم تبدي ترقبت طبعا صار عاد تقلد بجهة تقلد بعيد اتين شتينت منشت شتينت يزجن شتينت بونور شتينت جننت بل وجار صار عاد طيارة على وجار شتينت بالريان على بعد 40 كيلو تخزرت بالريان غير شقت نظرت سين وعلينا خاطر تعليد كل تخزر دين الله ندو قدتش. لو فرضنا انك نزلت ساطوات تيار ترسات عمورت ضلت استقت بتاعت ترقب هذا هترقب 10 متر شغل دا 20 متر غل دا او ريري الرجد النظرت شتعة ضيقة المانيت اللي تخزرت. شتي ايها الانسان المؤمن بالله هل تريد ان تكون نظرتك بعيدة او ان انطيارت غلو جنة ان غبداد عاد غرش النظر قصير او يرقبن جار ادسيلس يخزر 5 مترات 6 مترات لو جنة ما يلايق نحد قاع طبعا انون انطيار سغادي عاد مسنق الوساط يقل المجتمع ماذا بقاع الاحاسيس مدا ان المجتمع نلمت كلهم ادعاد نولتش ابدي تفكر بالتفكير الجماعي ابدي تفكر بالتفكير العام للناس جميعا ما يصلح لهذا وما يصلح لهذا تراعي كاع طبقات مدا تراعي طبقة من شنا وضعيف والغسطانين وبالظان وان كان نعم تدرتج ربي سبحانه وتعالى يكرمها شي نعماش بفيض منه وخير منه عمري ممكن حد يتحاسبش في الامور الخاصة تدرتج ربما في سائر الايام عشان يقول حد بتت تتحمل لك تدرتج سبت تغوش جور سبت تغتمون سيود عمرو شي تحس بيقن حد ام بالصح صغت عدد بالنسبة للمجتمع للأمة كل ماذا بك لعاد غرش هذه النظرة الشمولية. ولذلك ربي سبحانه وتعالى معك ربي دي الصودة واللومت ودي عاد ديك تلومت واعية ايها الناس ايها المسلمون نظرة مد المجتمع الله يبارك المجتمع وراقي ان خاطي راقي يعني من تحضر غرسك تحضرت من شد عبرا او اسل حضرت سغتنجز في ميزان المفكرين والعلماء قال لو المجتمع راقي الله يبارك غسل بازارات غسل يموران غسل جراتسيال غسل يعني الجناين غسل المصانع ايه مجتمع متحضر لا ابدا المجتمع المتحضر خاطي يقاس بالجانب المادي خاطي تقاس سيموران خاطي تقاس يعني سواني لان ماشي قار مردود مادي يتقاس بالنظر الاجتماعية هذا المجتمع واعي غصنك ترابطت مع بعضهم بعض متحضر قعنس في الأمة سواء ماشي نعبر ربما في الكلمة قعنا مدنو لنا مسنك تزوى زقونت مع بعض زقونت مع بعض هذه عن غصن هذه النظرة الطيبة للمجتمع ما يصلح للجميع ما يصلح للضعيف ما يصلح للفقير وما يصلح للوسيط وما يصلح كذا هاي دون السر حضارتني كتلمت هاي داني لما تشننا في ربما تعاليق وحديث يكتلمت اللان ربما كثير من المفكرين حارنديس قر ما سره بتت سر البقاء هذه الأمة كلها كتلة واحدة وتفرين نقدر الله المظاهر المادية والزخرفة والرفاهية والحضارة الاقتصادية وتنتفرين وتعاد كل جنحد السوال غيف تبجنس السوال غيف يمنس يعني ادي الوخدام السادي يخدم ادي تفتدرت ادي ارتاورت ولا يهمه ادي الشادي سوى ستهم ولاد الحية لا ربي سبحانه وتعالى انها في القرآن الكريم في هذا الجانب ماذا بك لعاد جومك ترابط التوحديت تبين تمعوانم تمعاونم تقن حد يطفس مع حد ضدا تمعاونم في الخير وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى وإن يا ربي وأعينوا يعني شبرك عاون حضر وشي تعيون أو لالف المد إلا أن يسد مسنا والكلمة تعاونوا إلا غسق المغزى دزع علوك إلا غسق الوزن ثقيل في هذا المعنى وتعاونوا يعني عاون حد ضدا حد شي عاون اش الطفوسش انت اصطف الفوسس حد مع بعض او انق نفوس مستحيل دي السير دفوس يمانس وحدس بيز فوس وضضا جصاب ونجافل كذا معك تسير دفوس تسد الوسخس وتعاونوا على البر والتقوى دي نوع من المشاركة العمل او المعنى ربي لا يوتي كذلك في سورة العصر سأغنسي ربي سبحانه وتعالى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أو المد لنا مسؤولين ربي ووصوا وتواصوا بالحق حد يتوصى حد حد ينصحب حد يتقل مع حد ذاتا فيه نوع من تعاون ومشاركة بالحق إن إلا ندى وحدي وكذلك بالصبر يتواصون بالصبر. خاطر قيد الدنيا بنادم اذا وقع لك شيء كتلبلي تضغفش يقن الهم يضغفش بتغط تجد بنادم تنجم ديما انت وحده تشوف تنجم صغت تفقد ديك حد عزيز غرش يقن بابا تشقن ما ماتش يعلم الله نعم الهم اللاني وضغفش قن تقل داز علوك تتحسيت معك بصولاجي ديما انت معك التدف ديما انت لاباس بتغط عدان سغادي عاد ربي ويجو يقتلو متقل المجتمع اش ديس يقن حد ضرادن اش ديس طرف وضادني الا لاباس اختني اش وش لبعدني والنبهان شو شكت الكلمة الطيبة بتد الوفاة شيني عظم الله واجركم ربي شيخ الفيني لان شاء الله يفهموني غشيني سبحان الله حد ضموني اتحسي دي منش لاباس قعل هم نضم وكز ان غادي قدا في ظرف وجيز وبالمقابل اسو الشتي وضاد غفش قل لهم فاحتجت الى من يصبرك اشا حد ضيضا ادو دا طودا السيسة صار يقول لهم يكت المشكلة تدار تصنع العائل تصنع لا يبلي قدر اين الا عزيز غرس المالس نغي عن الرزقس اجديس وني تغني التواصة اجديس اشي واصة اجديس اشو شي وان يوحدين اول سن ثلاثة اربعة اتين الحمد لله اخي قلت ولغ وحديك اخي قلت لان معايا مدن تحسان اخي قلت لان معايا مدن تأيوان الخبرس الهمي لك تشمرة اشتاين المعنى المشاركة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا هو الأمر إلا ربي سبحانه وتعالى يجو سعدي عاد نوع يجد مسمد ربي سني بارك الحياة نسن خاطر تقدم أين اللان غفز أين اللان ربي كسبت تيش انت حد ضدا ولتعيد لقد الله دي حد غرس نظرة وحادية انفرادية نظر تصغي إيمان سغادي عادي تعشد دنيت قعد كوينس سيلا ضاب الزلال دي الزعلك لقدر الله غصك نظر طموني ضيقة او اني لاني وطى التيارة في الهير قبلة كان 10 مترات غلداني 20 متر غلدا سغادي تشرغ بشا بتغاد خدمك بتغاد استفادة من شغات الاروسي تغاد السيدفة القجير بتغاز دوغي تمططك بتغاز دوغي تارواق اخدام استدرتس اخدام استدرتس او كان يسيتوانا دفرو مارو ديني بتلان ديس لا يهم كون استونا بضو وغلى الديني بتلن لا يهم بتلن ديني الوساطة السجن حد يضعف النقطة وضع السيس انه يحتاج لا يهم هادي عاد يكسب الخير من صبرك هاتي عجب الحال سغدي السوخ دامس قروس الله يبارك دايران يعني الحوالس هادي رزم القراج هادي صونا ربما سوغلا دصر رزم انتاور تدي السيد تكف التمتن هادي عمر فريجيدار هادي الشادي سوادي من رغاليني فيكس هادي قرع يعني سيشا حتى يصاب بالتخمة ربما في تلك اللحظة ربما في ذلك الموقف إلا دي سيقن حد فرو مارو أدي وغلاد غنحومتو دل جيرانس إلا تلقس يتلوى إلا مسكين يخصص القنشرة وازدي والأخبر لا يهم يعني ولي حسي أني لا تحس منا ولا نحومتس لشغرس وهل هذا من علامة الإيمان تون علامة الإيمان لاش الرسول صلى الله عليه وسلم إنا ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم لمن أيها الأخ المسلم خاطي دركع يزي دوبرك خاطي غدا زومي أوبرك خاطي غد الزكاة أوبرك إذا ما دي عدغشك العبادة قنس عبادته فعل الخير يمدا يحض ضدا الرسول إنه للي يومن سيجي تماما يقن حد اللاني يتصد الجد يشو يسو يعني يجيون إلا الجيرانس يقن حد يلوز تلقس نتا وسجي ولاد الحيط وهو يعلم نعم يقيد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ها وكانوا تسيند ربي سبحانه وتعالى يشمر غفش الكلفة وتيود الخبر يقن حد دا قريب تكونايج الجيرانك وتيود الخبر ما دانس دي قلتي ود الخبر ربي سبحانه وتعالى لا يشمر غفش الديق المتابعة والمحاسبة ولكن إذا علمت ساعات عادة السند والديق ما يغرش العذر خاطر لش غرش زديق نوع من إحساس لفعل الخير للمجتمع للأمة للوطن للناس جميعا أبدا غشك نظرت ما تشي عبر انفرادية أحادية أخدامس تدرتس طمططس طارواص أندي نظرة صغر المجتمع والدي والخبر قاع ساعات تدير يحم عامي الدن ربما لا يصارق قنشرة ونين مهلا يصارق قنشرة لا تحتو اللي صار لا إسا هذا من علامة الإيمان أيها الإنسان هميل التعاون هميل الإيمان ميل أول ربي سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أولياء بعض يعاد ماذا بك أو أنت تكوينو يزمدي عاد غرش يزمدي عاد يوش يزمدي عاد يمد نكل يزمدي عاد غرش يقل الشعور بالإحساس بالجميع أو القضايا إلا الأجريت في هذه الأيام الأخيرة وقع فيها بحث وقع فيها تمحيص ما الفائدة من ذلك هل هي فائدة لشخص واحد خاطئ المثال سكد قد أن ربي سبحانه وتعالى سغادي عاد يتشرع القوانين من السماء هل ربي سبحانه وتعالى سغادي يجقل قانون يسوطات في الخلق يسوطات في على الأنبياء وعلى الرسل هل يترعى ربي سبحانه وتعالى الصلاحص حاشا أبدا ليش غسقلش ربي سبحانه وتعالى لا من قريب ولا من بعيد يترعى دي الصلاحص خاطئة القوانين الوضعية أيها الناس القوانين الوضعية نعم قوانين وضعية إلا سروس مدا في الجانب السياسي وربما وبعض القضايا التي تعلق بعلاقة نظام الحكم نعم ديس النظرة ربما في بعض الأحيان نظرة شخصية وإني لن يسترسل القانون إني إلا يخزر ما نشي إلا ولي التوقيسي ما نشي إلا وإني لن يسترسل القانون التوقيسي بس حين لن يتعلق بخير الأمة ديس الرضان ربي سبحانه وتعالى دلجنة الصلاح العام للأمة في المجتمع عمري مستحيل قلت الجامعة مدن تفكر في هذا الموضوع أبدا خزرا يقول شيء لان الدول صلاح صغر سن أبدا غص نظرة عامة اجتماعية نظرة كلها تصلح للناس جميعا الكبير والصغير الضعيف القوي الفقير الغني قاع في هذه القضية تشملهم هذه الأمور بتيجي حد اللي عاد لقدر الله غرس نظرة أحادية انفرادية ما نشي إلا ربما في بعض النقاط يسنتد في هذه اللوائح أتذكرك النقطة بتطمطط نغدرجز توني تهمي توني ويتهمي توني نشي غيري طايزة وتغيري صندزة وين غيري أطفلي يخزر غي منسيا يخزر غي دي سنسيا ولكن أيها الإنسان أسو النج أشان حد ضيضا القاضية أسو تمسك أشان تمس حد ضيضا وتعيدي غرش النظرة غيا خاطر يليج غيا خاطر ممش يوقع لي سجن شرايلا يعني يراعى فيه الصلاح للجميع للمجتمع كله أخاطر يندون الأساس للاستقرار للسعادة والهناء سغادي عاد غرنا النظرة الضيقة تخزر النظرة المادية توني سنجمغ توني وسنجمغ توني يعني دنش طاقتك دنش طاقتك قاع نظرته ماذا بك تستبجيها تخزر ديني لنا درعا خير الأمة وصلاح المجتمع من قريب ومن بعيد حتى يكرمك الله معك ربي سبحانه وتعالى شي سهل أسباب خاطر ربي يجو في القرآن الكريم سلا وعمدا يذكرت ربي في صورة الليل وليذكر ثلاثة وليذكر رجل ماذا بك سكون سنوعة وحدي قاع نعزم صورة الليل إن ربي سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فهم بتد اليسرى فهم بتد العسرى نعمز ربي شمر شنسا غصن بعض الخصائل تي وحدين يو النوع مدا أما من أعطى أعطى واتقى وصدق بالحسنى يقدمين إلا نغرس يتسل أناني يتنكر ذاتس يخزر لكانين اللان يمدن يوشوين اللان غفس الصحتس يقدم العقلس يقدم أيتلس يقدم لانانيتس يتستبجيها يقدم المصلحة العامة للناس جميعا إن ربي أعطى واتقى وصدق بالحسنى يعاد لمرني أمسني يتجلسني ربي يتراعى الحرمة ربي قدس يا ربي فيما قدم وأعطى ولين ربي أعطى مالا أو أعطى وقتا أو أعطى رزقا كاعا كلمة شاملة عامة أعطى كل ما عنده إن ربي وصدق بالحسنى يؤمن الإيمان الحقيقي بالحسنى يعني الجزاء الجنة يوم القيامة رضا الله إن ربي بتغسن جنعه فسنيسره لليسرى أسن سهل أسباب أسن جلومور زهلا وهو جشتارتس وهو القوتس قعين اللان يعني قد أسن غقشة إلا الحياة أسن سهل أسباب تدر تستمتع تستار واصل المجتمع العيلة قاع ربي سبحانه وتعالى سيس الأسباب. ولكن النوع الآخر إن ربي وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى دل عكس ومزور تماما بخل استغنى كذب بالحسنى وقالوا ليش يستكيت يخسط ربي قاع يشمس يقني خزر غيمانس غصلاحس بخل بماله بوقته بجهده بمصلحة أمته لكان يمنس إن ربي وكذ واستغنى يكنع أن بدت أنت على شد قد احتاج منه يا أخي ربي يشيد الله يبارك القوة الصحة أيت لي الرزق لا تجغين أيت ظهرا تدارتي كل عرسي وطامطوتي وكيلي وكممك وأستغنى قاع سمي الدين ولا تحد تكلم غا يعاون غاسين يعني خصغن غتجي قنشرة إن ربي وكذب بالحسنى يكذب النهاية هام يامون يكذب يعني وليستيقن سلجنة الحسنة يعني الجزاء الجنة ربنا في النهاية فاسان يسيره للعسرة يواش تبخل بنادم يوحدك مع إيمانك يوقن مع إيمان شوبرك الحياة قاع بنت على أساس المصلحة الخاصة ربنا قاعين غتجد ربي الله غص النتيجة بالتغشد سيويسرك للعسرة أين إلا أن يعرك كل شيء التعادل جورد غليس ربي سبحانه وتعالى شيء لمانة شيء يسر غلواني إلا أن يقور ففي النهاية والنتيجة تخسر هتخسر ولا تنجح في هذه الحياة مليقن حد قاع في المجتمع في الأمة لابد من حين لآخر استسكت المناسبة المناسبة العرس معك هذه السزوج مميز هذه السزوج الليس ديق الحق لابد أسي توفى يين نوارج نغيليج ربما دي عليك نحب بتلاش راس النظرة الاجتماعية النظرة المصلحة العامة يخزر غليمانس قاع لك شيء لان ميد نتشترك نديس انشتي ان وني وني قربنا وني بعدا وني نتعشرت وني نتعشرتني قاعد مشارك نديس هديس قنحد ربما ديني بنظرة خاصة يستغني عن الناس هدي استغنى في ميدن هديس ديني هدنشمغ هذا الجغيل ممي وكذا وكذا سجغيل وكذا وكذا خاصة بالتطم تطس والتوعية والموضوع بدأت خزري نظرتني الخاصة المادية هاش الله يباركين لك هتنجمد ربي وشاش العرف وشاش ربي الصحة وشاش ربي يتلي هاج أين إلا أنا تنجمد غفص هما علاش تشتلي ديك نحد إلا أنا محتاج غل مدن قدم أين إلا نغرش اجي العرس اجي المناسبة الزواج وقرش رأي لان وليح وليقع تمدين تقاع قشا لان ولي صار قاع جستي اللي تجسي مميج هادي جاون العمل تليديه الانسان وحد تشمس المجتمع تليدا ماش تخمت الصحراء ماشي علاش هالشاني اللي يقن حد من قريب من بعيد مدن رقب مدن خزرا في هذا القضية ربما تحرج دي يغلب مدن اتحرج دي قريبنا تحرج مناوي لان يعني ربما ديواش اتحرج ديواش اتحرج وهذه الناس مدن كيف كيف يقول الله يبارك ربي سبحانه وتعالى دواتني يقن في أعلى عليين يقن تاقص في أسفل سافلين الرزاق ربي سبحانه وتعالى يقسم الرزاق يقسم كل دنيت ونجي مدن على سنة واحدة ساتس الله يبارك تجل العرس صحيح هتنجمد نعم هتسزوج ديليش بأغلى الأثمان هتسزوج دمميش كذلك تجديس في هذه المناسبة أين إلا نولي صار تمدين كاع 100 مليون تنجمد ولا حد الله يبارك واسكت فنتنا تنظر ألم تنجمد 70-80 مليون قاعد تقدم دين إلا نغفش ولكن في هذه القضية ماذا بك هل لك نظرة اجتماعية خاطئة هقل الفسد ظلمات الشط ذا المناسبة نيوش نغمل يعتقص في حرج ماذا بك ستعد في هذه القضية نعم ربي كسباش هذا الخير بتأون يعني الخير ربي وشاش ماذا بك دي عاد غشك تنظرت توحديد لصالح العام في فعل الخير هتنجمت صحيح ولكن هل يمكن أتصمونك بالسي هتجدق القصد لوجه الله هتجد في ميزان حسناتك هتنيد في عود 70-50 مليون هتنجمة هتصمونك زغيكت 10 هتبغيكت 10 هتقلغ الفلوس تظلمت هتقلغ الفلوس تظلمت تغدى تسزوجد مميك وحدس مميك وحدس تقل ضاموني البضو وغلاد نغيقنو قريبك إلا دي سجن حد حقيقة معك يا الموضوع ربما ازدغة ديالي العقب تكمل تضغط باب قاصر انت طالب جامعي يعزم الى غير ذلك التين ديوة وني لعله يحتاج قضية الصداق قضية انتبيوتس هتدبي 20-30 استوشغي وني اسقومس العرسس نغسوش غادي قومس العرسس وفي النتيجة وفي النهاية بتتجيد احسنت بارك الله فيك. تسزوجد سن شباب، تسزوجد مميج، تسزوجد وعميج، تسزوجد يقن حد اللان هو وابنك كيف كيف اي سنين خصنا تحصنا. اليس هذا افضل؟ ادي عاد النتيجة ربي سبحانه وتعالى يبارك والملائكة تشهد بهذا الخير. ادي عاد العرس مبارك ربي سبحانه وتعالى تجاول هنا السعادة انه لقد الله دي عاد العرس وحدش وحدش وحدش وانه في النهاية لقد الله النتيجة وما تجي تخصد مشكلة. تجي لين العرس بهذه الكيفية 70-80 مليون تقلد غلفوس نغلظن ما ترقيد الدقن حد بوضو غلاد نغدو عميش الا في هذه الايام اين وسان اني تلقي سيدي تعانى من مرض تعانى سجن مرض الا غسق المرض ولفر السيس ولتريح السيس الا بعمليه جراحيه اننا ستبيضا يزمت العاتج العملي تشت 45-50-29 هلا يمكن التني لوجه الله اصمك زق القص سلعرس الزواق نزقاني ممي وكن نغني اللي وكن نغنت نلعرس اتو شغيوني فتجعل له هذه العمليه الجراحيه ربي سبحانه وتعالى يزنز رحمتي راحي التعافى أليس هذا أفضل؟ وقد نفست قربة من كرب الدنيا فينفس الله عنك قربة من كرب يوم القيامة. أخزر نظرت النظرة الاجتماعية خزرت العرس بهذه الكيفية نعم تنجمد أقل الفسد ظلمت في الأيام الماضية والسنة قد عن قاعدت وتجنود قاعد لك أخزر ميد تلقي سنلان على اختلاف على أحوال اللي قلنا ربما تمططش تساجد اكتمدت نغامة تناشت وغفلانة دي وغلات تو ستة القس ولسي قن ولسي يعني توا بتشنا تناش تلقس نزوي غيني لا وصيغ دمعة تطاوانوك خزر غيني لا ونجمة غتحتملغ تدارت نسن الفرفارت ضبو سيار تجنو ثلاث ستي غفسن لان تحالا تلقسن ماني غفصوت سنطر وانسن ضجان تامر تبزج الساعة تبزج الساعة شتيتي تعاش تدارت لاباس حتى ورثت تدارت العرس ما تجي تقصد هذه علامة الإيمان ليست علامة الإيمان أبدا. هلا يمكن التيني السيدي وني لن تقص العفو لي نجم ولي اللي سدوا وتنطروس ولي اللي يعني سعايا سصر صور نصن ولي سلم عيشية التيني دلي وجه الله روح مالك الحساب غيفي نشاش اش سكلغ الجوم قرانا سجغ الكراج نغا تسوي غنغا اش سكلغ الغرف هذا عاش في هناء ووئام أليس هذا أفضل؟ وني هدى وحدي أنك فعلت الخير مرتين تسزوج مميش تجي الخير ديميس الوطنتش. إذا كان لك أيها الإنسان هذه النظرة الاجتماعية مدى بك قصد مدى بك تجيني اللان تجد تنمر تيمانتش ثراعي تصلاحتش ربي سبحانه وتعالى يشاش الخير فوزعته هنا وهناك. قيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقنور جهاز يسرزي النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيس الضعف يشتكيس الفقر الناس الرسول صلى الله عليه وسلم روح صيف لان روح صيف لان شوش هاش يعاون يقول شيء لان ما تشير قارة شمرة سيسي مانش يزوى او نورجازو يبد فين واني لان يزنت النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقى تيد الغابتس يرقى غرس تصرعو في نيلمان الغابتس تقن دان نغدان نغلت للحومة يرقى داون سيدو بابن الغابت اللي يتنقل حبات استمرت يجي اني مندي يكليتنت تشكرت يكليتنت تشكرت يقي غيسول معي من سنة سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يزني غلوونيه هاسزو غيوني حشومة هل انت من سيدي جروز ديغ الحبة تستمرت ولو في من سيدي الحبة اللي تنقت الدنقة وني باين ديغ حد ما كاين لوش يدول الناس بي صلاة سمين نسيا ودي يتسامحد يعني المذل تعر مع كذا يعني تسس غيماني شو البتار قبق وسد ما نتش هسي ولغي ورجا ساسين عاوني رقيقتي دي تنقى الحبة تني من دي استمرت الناس نبي صلاة سماء ادولاس روح اصي وني اشوش خطر الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يسم بالتلان يزوى يا درفولس يزوى ياس يون أرجزو يزوى سي النبي صلى الله عليه وسلم يزوى ياس أرجزو يون يعني الفقير ويزوى ياسي يون ومركانتي قلت الدارتس يعني غلغابتس إنا يشد يعني كاطلب غصت شيء تشد أين يكتب ربي ربما إلا الناس الرسول يزني دنغو سيني إنا ياس بيالمو خير آلم أوحدي صوقت أوحدي آلم أوحدي صوقت تقدر في منش تزود يبي الظالم يخير يقني صوقت انت يسوف خص الغابتس لحقنا مع ستاتا نغرب عن المان يعني خزرن المان يضدنا ربما لا نقلم جهه لا نقلن ثلاثه نغرب عن المان قنن لحقن المان مزوار يبدا يتزا ارجازو يتزا المان يضدنا ثلاثه نغرب عن الناس سوق المان مزوار تفيت ثلاثه تفيت اربعه ويتنزود مع زوز مع سن عجيب يسول ترجزو ياون باب الغابة ناس نشوي الفيمة وسي غاش نطورو رقي غاش تنقيد الحبة تني من دي ستمورت تني دي مارو سوق المان يعني دي ستناقود يعني بدت يعني انا قدش الحبة تكتي قد تتبين الحال تضعف من بعد تني دي سوق المان بدت تجاوب ارجزو بدت تجاوب اينو مركان تسيني كلمة تكتب بماء الذهب التواريس ورغ الناس هكذا نجمع وهكذا نفرق هكذا نجمع وهكذا نفرق شتايني أيني لك أنا نجرو ربي بارك أنا غيتلين نغ نجرو ربما يقى شيء لا تنعتبر حتى شيء ضايع أثناء حفظ دارا نجرو الحبة سوامون انشرف أشكار ربي سبحانه وتعالى يرزقانغ يكسبانغ شتاين بتلك أن تفرق غيتلين نغ أتريد أيها الإنسان تكون من هذا النوع في مجتمعك في أمتك مع المناسبات العرس تمططش ان ان تكون اناني بخيل انفرادي تخطر عيد صلاح انت دار تجد زقات بالتغس الجدي من مش بالتغس الجدي اللي قاعد نتنجمد نعم ولكن تخسرت في الحقيقة تخسرت لم تكن لك نظرة اجتماعية وفتلي تسيوني ان ربي سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ايها الناس ايها المسلمون حقيق تني وني كذا كذا مصح يعني يبسون ويحتاجون إلى نوع من وعي النوع على القضية القضايا خاصة التنوزن بميزان العقل ونتسلي يغلب أني بكل صراحة بتبلا نتسلنتي ذوات الخدور تزنتي الدار العاطف تغلب غفسنت غير توزد كراسون يليك ها بتغجى بتغدين الميدان يليك تشغ ترعات تزن غمني نعم يمسل من راعني قن صلاح معك ربي سبحانه وتعالى دي بارك أزنت بأبسط من هذا التزوج تكسب ربي يعني سوش ربي لهنا تساعد بعد شهرين بعد ثلاثة عمر يمدني ومتسول تجلس يا بريقن تجلس الكوادر تجلس لزارة زوج ملايين ما تشيلا تصار لزار زوج ملايين سجني تسدين يعني ترشقتني دين يعني بريقني زوج ملايين غير لزار تقي الله أيها الإنسان شتشي نغشمي قاع باب نطفي بانتزود بأبسط من هذا ربي سبحانه وتعالى يبارك في عرسك إذا كانت لك أيها الإنسان نظرة تطلب ربي تدعود ربي سنام مرولا ون يعني جرو جراسا يعني الحمد لله ممي وكتميس المجتمع ما تشخصر خير ما نكت خصر المجتمع أن نخزر بها إلى هذه القضية بنظرة العقل والشرع ونوازن بينهما بتقن حتى القس ما تشقر يخزر غير سيدي سانس غاص تذكر القاضي تفكر غير ممس غاص تذكر القاضي تفكر غير الليس وليخزر يقشغل لبعيد مشكلة مشكلة أنت لست بعد مؤمنا بحق الحمد لله هذه الأمة هذه المجتمع هذا المجتمع يتوبنا لمرس كله على النظرة العامة ما يصلح للجميع أدعى كلهم في هناء وسلام لشي حد ربما محوج نقل حد يضعف ولا يستبعد أن نكون مثل زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خامس خلفاء الراشدين سوين الله يعني وعان المجتمع سن يعني ربي سبحانه وتعالى يشسن الأمن والهناء والوئام أرض ياوض في زمن عمر بن عبد العزيز ميدن سزكاة نسن ولوفيني ماني وغادوش نزكا تكلبني مركانتي نزكا ماني وغادوش نلاشي قاع ميدن يوضن قاع ميدن إن شاء الله يعني في مستوى واحد خاطر كان بينهم تعاون كان بينهم تعاون جاروني جاروني قاع كيف كيف هون يا غنف نضيق المجتمع إلا المجتمعات الغربية المجتمعات العربية والإسلامية طبقات كل حد يجو تمزغ تص يصلح يبدأ يخزر غي تدرتس الجيرانس والله ما يعرفوا هذا وطا مع الباطيمون يدر يموت يحتاج نغم لا يهمه لا هذه ليست بنظرة نظرة المؤمنين بعضهم ببعض نظرة الاجتماعية المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أرجو من هذه الكلمات لك أن نصوب بعض هذه الخواطر إلى قلوب بعضنا البعض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا ويرحمنا في الدنيا وفي الآخرة والحمد لله رب العالمين إخوة الإيمان باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل إبراهيم بن شيخ بن أحمد صباح على هذه المحاضرة القيمة المرسومة بعنوان نظرتنا إلى المجتمع آلام وأمل فقد بين فيها بارك الله فيه بأن تكون لنا نظرة شمولية للمجتمع مع السعي نحو صلاحه بالتعاون والتكافل الاجتماعي مع التفكير في مصلحة المجتمع قبل مصلحة الفرد، فبارك الله فيه وأجل له الأجر والثواب وجزاه بالحسنى. أيها الإخوة، نذكركم أيضا بمحاضرة الغد إن شاء الله للأستاذ الفاضل المنصور بن سليمان الجار، مرسومة بعنوان المرأة المزابية وتحديات الإعلام، فهلموا جميعا للاستفادة، بارك الله فيكم. ومسك ختام هذا اللقاء دعاء من فضيلة الأستاذ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن من جاء به حقا من عند ربه. اللهم اهدنا فيمن هديت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، اكف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الخاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.